الغسول داروا عليا الغسول الغسول وليني رجل معقول اجماع وانا نشكي رجل معقول الجماعة وانا نشكي جماعة وانا نشكي انا مني كان نشكي انا نشكي النوايط ايما فرحوا جمعوا الجيران فرحوا جمعوا الجيران النوايط ايما نسمح لهم شياهم يرجعوا لطلبنا الجماعة وانا نشكي النوايا طايمة ما نسمح لهم شياهم يرجعوا لطلبنا الجماعة وانا نشكي لا طلقوا بزغاريد النواي طايمة طلقوا بزغاريد طلقوا بزغاريد ويلا جاني وليدي دينا يا فش بقيت الجماعة وانا نشكي النواي طايمة طلقوا بزغاريد طلقوا بزغاريد ويلا جاني وليدي دينا يا فش بقيت الجماعة وانا نشكي طايمة شعلوا في السادات شعلوا في السادات النواي طايمة شعلوا في السادات شعلوا في السادات ومن اين غابوا جديد نوط علي حنث اجماع وانا نشكي النواي طايمة شعلوا ومن اين غابوا ليدي نوط علي حنث اجماع وانا نشكي اجماع وانا طايمة عملوا عليا اتفاق عملوا عليا اتفاق النواي طايمة عملوا عليا اتفاق عملوا عليا اتفاق ولحرقة ذوليدي عليه راني باش نحمق الجماعة وانا نشكي النواي طايمة ولحرقة ذوليدي عليه راني باش نحمق الجماعة وانا نشكي